أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من الأمر الشرعي؟ نعم بلا شك، كل أمر الرسل كله من الأمر الشرعي. الرسول هو اللي يقدر، هو يقدر، هو الله. إنما الرسول يأمر أمرا شرعيا. يظهر أنكم ما فهمتم الكلام هذا كله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.